يستطيع التغيير باللسان. أما إذا كان الاجتماع سيؤثر على الشخص سلبا، بمعنى أن المقابل له سيعامله معاملة ويتكلم معه كلاما ولا يستطيع أن يقابل ذلك، بل يكون مستسلما، وتكون هذه المعاملة وهذا الكلام من الأسباب التي ليست بمشروعة، فإنها ستؤثر على هذا الشخص من ناحية إذا قبلها فإنه ستتحول حالته الطيبة إلى حالة سيئة، وبالتالي يعني يدخل مع هؤلاء في سلكهم ويكون فردا من أفرادهم، وقد يسلطونه وقد يوجهونه إلى الأغراض التي يريدونها من جهة نشر الفكر الذي يتصفون به. وعلى كل حال، فلا بد أن يكون الشخص على بينة من الشخص الذي يريد أن يرتبط به، فإن رأى أن له مصلحة راجحة ودفع مفسدة فإنه يقترن به، وإن رأى أنه لا مصلحة منه من جهة وأنه ستأتي منه مفاسد، فمن قواعد هذه الشريعة قاعدة سد الذرائع، وبالله التوفيق.